وفي حالة جمع في المطر إذا كان المطر كثير ويضيق بعض الناس ولكن بعض الآخر يتحايل على الوصول إلى المسجد، هل يختلف الحكم؟ ما دام به أذى وشقة لا يثبت الأحد لهم الجمع ولا بالنسبة للجميع يعني إذا كانت يعني الضرر يعني إذا كان في الجملة ضررا ومشقة فإنهم يجمعون ولا بأس، ولو كان بعض الناس موده لأن عند الصبر وعند التجلد. أعمل في أحد القطاعات الحكومية من الضعفاء، العبرة بالضعفاء.